الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به عنها الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فهذا درس في فقه الصيام، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع أحكام ثبوت الشهر، وتكلمنا عن مسائل رؤية الهلال. بقي أن نشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في قراءة كلام المصنف رحمه الله. وأول ما استهل المصنف عليه رحمة الله به الكتاب، استهله بشرائط وجوب الصوم، فقال: وشرائط وجوب الصوم أربعة أشياء. وقبل أن نشرع في الكلام عن شرائط وجوب الصوم، ينبغي أن ننظر إلى شرائط صحة الصوم. المصنف عليه رحمة الله هاهنا إنما تكلم عن شرائط الوجوب، ونحن إن شاء الله نتكلم عنها، ولكن نقدم الكلام على شرائط الصحة قبل شرائط الوجوب. شرائط صحة الصوم أربعة. شرائط صحة الصوم أربعة: الإسلام والعقل والنقاء عن المحيض والنفاس والولادة وقابلية الوقت للصوم. هذه شرائط الصحة لا شرائط الوجوب. الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو شرائط الوجوب، أما الذي نذكره قبل شرائط الوجوب شرائط الصحة. شرائط صحة الصوم أربعة: الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس والولادة يرحمك الله، وقابلية الوقت للصوم. بغير هذه الشرائط لا يصح صوم صائم. وأول الشروط إنما هو الإسلام، فلا يصح صوم كافر سواء أكان كافرا أصليا أو كافرا بعد إسلام، يعني مرتدا، وذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولقول ربنا سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فدل ذلك على أن الكفر مانع من قبول الأعمال، فلا يصح صوم كافر. فأول شرط من شرائط صحة الصيام الإسلام، فلا يصح صوم كافر سواء أكان أصليا أو غير أصلي. الشرط الثاني من شرائط صحة الصوم التمييز، فلا يصح صوم صبي غير ممجز ولا مجنون، لأن الصبي غير الممجز والمدنون لا يمكن أن تتأتى منهما نجة معتبرة، فلذلك لا يصح منهما الصوم. أما عن الشرط الثالث الذي يتعلق بصحة الصوم، فهو النقاء عن الحيض والنفاس والولادة، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ حديث البخاري: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فسألت النساء عن نقصان عقلها وعن نقصان دينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نقصان دينها: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فدل ذلك على أن الحيض مانع من الصلاة والصوم، فلا يجوز ولا يصح أن تصوم حائض ولا نفساء. والنص إنما هو وارد في الحائض، والنفساء إنما هي مقيسة عليها، فالنفاس مقيس على الحيض في ذلك. أما الولادة فإنها من قبيل إقامة المظنة مقام المئنة. الولادة إنما هي مظنة خروج الدم، فأقيمت المظنة مقام المئنة، كما أن النوم ليس ناقضا للوضوء في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث، فأقيم في ذلك المظنة مقام المئنة. مقام المئنة. فالدليل في الحيض النص، والدليل في النفاس القياس، والولادة إنما قال الأصحاب عليهم رحمة الله بأن النقاء عنها شرط صحة للصوم إقامة للمظنة مقام المئنة، إقامة للمظنة مقام المئنة. وهذه الشروط التي ذكرناها، التمييز والإسلام والنقاء عن الحيض والنفاس والولادة، إنما هي معتبرة جميع النهار، يعني لا يصح الصوم إلا إذا خلى الصائم من هذه، من ضد هذه الأشياء جميع النهار. فلو طرأ حيض أو نفاس أو جنون أو ردة والعياذ بالله في لحظة من نهاره بطل صومه. ولذلك فلو أن المرأة حاضت قبل الغروب بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء، وتثاب على ما أمسكت في هذا اليوم، ولكنها تثاب من باب الأجر لا من باب أنها قد صح صومها، من باب أن ربنا عز وجل يثيبها على إمساكها وعلى امتثال أمر الله عز وجل، لا من باب أنها قد صح صومها. وهذه محل كلامنا في المرأة التي كانت طاهرا طوال النهار ثم حاضت آخر النهار، حاضت قبل الغروب بلحظة، هذه قد بطل صومها. وهذه الشروط قد جمعتها في نظم فقلت: وشرط صوم كي يصح حقيقة إسلامه، تمييزه مع النقاء عن المحيض والنفاس والولد كل النهار في الجميع معتمد. فهذه الشروط الثلاثة مجموعة في هذين البيتين: الإسلام والتمييز. كيف عرف التمييز؟ التمييز حدوه بالسبع، ببلوغ السبع، واختلفوا فيما يحد به. فقيل إذا كان يعرف يمينه من شماله، وليس المراد بقولهم إذا كان يعرف يمينه من شماله إذا كان يعرف يده اليمنى من يده اليسرى، وإنما المراد أن يعرف ما يضره وأن يعرف ما ينفعه، وقيل في ذلك غير ذلك. والمراد بالتمييز هنا أوسع من الكلام في الصبيان، يعني المراد ألا يعتريه عارض من عوارض الأهلية كالجنون ونحوه، لأن الصبي غير الممجز والمجنون، إنما قيل بعدم صحة صومهما لأنهما لا يتأتى منهما النية المعتبرة، النية المعتبرة. وإذا كنا قد ذكرنا الكلام على الحائض، فإن الحائض والنفساء لا يجوز لهما الإمساك بنية الصوم، يعني لو أن امرأة قالت: إن الله عز وجل قد رفع عني وجوب الصوم، لكنني أريد أن أصوم في رمضان، أنا أحب الصيام ولا أستطيع أن أستغني عنه، أنا أريد أن أصوم في رمضان، نقول لها: هذا الذي تريدين لا يجوز، هذا الذي تريدين يحرم، فلا يجوز للمرأة الحائض ولا النفساء أن تمسك عن المفطرات بنية التعبد للصوم، لكن يجوز لها أن تمسك عن المفطرات لا بنية التعبد بالصوم، لأن المرأة قد يمسك عن الطعام والشراب وغير ذلك على غير وجه التعبد، كأن تمسك المرأة عن الطعام والشراب لفقدان الشهية، أو أن تمسك المرأة الحائض النفساء عن الطعام والشراب لأنها لا تريد لمن حولها أن يعرفوا بأنها حائض، لا لأن الحيض شيء يستحيى منه من حيث إنه عيب، وإنما من حيث إن الحيض من خصوصيات المرأة التي لا تحب أن يطلع عليها سائر الناس. المرأة لا تحب أن تطلع على هذا الأمر إلا مثل زوجها، إلا أختها ونحو ذلك. فقد تمسك المرأة عن الطعام والشراب لفقدان الشهية، قد تمسك المرأة عن الطعام والشراب استحياء من معرفة أحد بأنها حائض، لأن ذلك من خصوصياتها، قد تمسك على غير وجه التعبد، كأن تمسك تشبها بالصائمين لا على وجه التعبد، يعني تريد أن تكون مثل مشابهة لحال هؤلاء الصائمين لا على وجه التعبد بالصوم، يعني لا تتعبد بصوم، وإنما تشابههم في الصورة، يعني كأن تجعل وجبة الغداء عند المغرب يتشابههم في الصورة، ولا تتقرب إلى الله عز وجل بهذا الإمساك. لذلك لا يجب عليها أن تتعاطى مفطرا، أن تتعاطى مفطرا في نهار رمضان، إنما الذي يجب عليها ألا تمسك بنية التعبد، إنما الذي يجب عليها ألا تمسك بنية التعبد. بقي معنا مسألة تتعلق بالتمييز، وهي مسألة استغراق النهار بالنوم. مسألة استغراق النهار بالنوم، لو أن رجلا استغرق نهاره بالنوم هل يصح صومه أو لا؟ الأصل أننا ينبغي أن نفصل في هذه المسألة على صورتين. النوم أثناء الصيام له صورتان، إما أن يكون مستغرقا لجميع النهار أو ألا يكون مستغرقا لجميع النهار. فإن كان مستغرقا لجميع النهار ففيه خلاف بين الفقهاء، والمعتمد في مذهب الأصحاب عليهم رحمة الله أنه لا يضر الصوم، فمن نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يضر ذلك صومه، لأن أهلية الخطاب ليست منتفية عنه، أما إذا كان النوم غير مستغرق للنهار بأن كان هذا النائم قد أفاق ولو لحظة، ففي هذه الحالة لا يضر ذلك صومه بإجماع العلماء. إذن النوم أثناء الصيام على قسمين، إما أنه مستغرق لجميع النهار أو أنه غير مستغرق لجميع النهار. فإن كان مستغرقا لجميع النهار فثم خلاف فيه بين الفقهاء، وثم خلاف على وجهين بين الأصحاب عليهم رحمة الله، والمعتمد في المذهب المفتبه أن ذلك لا يضر صومه، فلا يضر نومه أثناء الصيام وإن استغرق. أما إذا كان النوم غير مستغرق للنهار بأن أفاق منه ولو لحظة، ففي هذه الحالة لا يضر ذلك صومه بإجماع العلماء، وذكرت ذلك نظما فقلت: ولا يضر نومه المستغرق وبينه وبين الإغماء فرقوا، يعني وبين النوم وبين الإغماء فرقوا، ولا يضر نومه المستغرق، يعني لا يضر نومه الذي يستغرق جميع النهار، وبينه وبين الإغماء فرقوا، هذا جواب سؤال مقدر، ثم سؤال مقدر في هذا البيت. إذا كنتم تقولون معاشر الشافعية إن النوم وإن استغرق لا يضر، هل لا ألحقتم النوم في ذلك بالإغماء فتقولون إن الإغماء إن استغرق جميع النهار أبطل الصوم، وإلا بأن أفاق لحظة لا يضر؟ فقدرنا السؤال وأبرزنا الجواب، فقلنا وبينه، يعني وبين النوم، وبينه وبين الإغماء فرقوا، لكن لم نذكر الفرق. الفرق أن النائم فيه أهلية الخطاب، لكن المغمى عليه تنتفي عنه أهلية الخطاب. النائم أنت تستطيع أن توقظه، قد يستيقظ بنفسه، قد يصرخ رجل أو امرأة بجانبه فاستيقظ، يعني أحيانا يكون الرجل نائما في بيته فتصرخ امرأته في أولاده: لا تعلوا أصواتكم إن أباكم نائم، فاستيقظ على صوتها لا على الأولاد، هذا نائم. لكن لو أنه مغمى عليه، في هذه الحالة لا يستيقظ على صوتها ولا على صوت أولادها. فالنوم المستغرق لجميع النهار لا يضر صومه على المعتمد في مذهب الأصحاب عليهم رحمة الله. بقي الكلام في الإغماء. الإغماء أيضا ينقسم إلى مستغرق وغير مستغرق. إذا استغرق نهاره بالإغماء ففي هذه الحالة بطل صومه ووجب عليه القضاء، أما إن أفاق لحظة في نهاره فصومه صحيح. يعني لو أن رجلا قد أغمي عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لم يفق لحظة، لم يخلو لحظة عن الإغماء، بطل صومه ووجب عليه القضاء. أما إن أفاق لحظة في نهاره ولو قلت ففي هذه الحالة صومه صحيح، ففي هذه الحالة صومه صحيح. وما قلناه في الإغماء نقوله في السكر وفي تناول دواء مذهب للعقل. المراد بالسكر هنا أن يتناول الشخص مسكرا بالليل، لا أن يتناوله بالنهار. لو تناوله بالنهار فقد وصلت عين إلى جوفه فبطل صومه دون النظر إلى الإغماء أصلا. لكن إنما ننظر إلى رجل قد تناول مسكرا بالليل فظل طوال النهار سكرانا، ففي هذه الحالة نقول إن استغرق النهار بسكر أو بذهاب عقل في هذه الحالة يجب عليه القضاء، بطل صومه ويجب عليه القضاء. أما إن أفاق لحظة من نهاره في هذه الحالة صح صومه، في هذه الحالة صح صومه. ولكن إذا سكر واستغرق نهاره بالسكر يعني بذهاب العقل فإنه يكون آثما، لأنه تعاطى الذي يؤدي إلى بطلان صومه، الذي يؤدي إلى بطلان صومه. والدواء إذا تعاطاه لغير حاجة، الدواء المذهب للعقل كالبنج مثلا، إذا تعاطاه لغير حاجة أثم كذلك، أثم كذلك. إذن استغراق النهار بإغماء أو بسكر أو بذهاب عقل لبنج ونحوه، إذا استغرق جميع النهار بأن لم يفق منه لحظة بطل الصوم ووجب عليه القضاء، وأثم الذي تعاطى المسكرة والذي تناول دواء لغير حاجة. لكن إن كان تناول هذا الدواء كالبنج لحاجة بطل صومه ووجب عليه القضاء ولا إثم. وكلامنا في كل هذا في المستغرق، في المستغرق. أما إن خلى عنه لحظة في هذه الحالة لا يضر، في هذه الحالة لا يضر. وتلحظ أننا أحيانا نعبر بالإفاقة وأحيانا نعبر بالخلو. الخلو قد يحصل خلو بلا إفاقة، لأن الإفاقة إنما تكون بين الإغماء، لكن الخلو كأن طلع الفجر ولا إغماء فيه ثم أغمي عليه بعد طلوع الفجر، فهذه الحالة لا نقول أفاق، أفاق كان مغمى عليه ثم زال عنه ذهاب العقل. لكن هنا نقول خلا عنه. إذن ملخص مسائل النوم المستغرق والإغماء أنه لا يضر النوم المستغرق مطلقا، لا يضر النوم المستغرق مطلقا. أما الإغماء والسكر وتناول دواء مذهب للعقل، إن استغرق جميع النهار بأن لم يفق منه لحظة ففي هذه الحالة بطل صومه وعليه القضاء. ويأثم إن كان قد سكر متعديا أو تناول دواء لغير حاجة. أما الإغماء فهذا يعني لا اختيار له فيه، لا اختيار له فيه غالبا يعني. أما إن لم يستغرق النهار بأن أفاق منه لحظة ففي هذه الحالة لم يبطل صومه، ففي هذه الحالة لم يبطل صومه. ولذلك قلنا ولا يضر نومه المستغرق، وبينه وبين الإغماء فرق، ولا يضر الإغماء إن أفاق في نهاره لحيظة بها اكتفي. يعني لا يضر الإغماء إن أفاق في نهاره لحظة فبها اكتفي، بها اكتفي في الصحة. الشرط الرابع من شروط صحة الصوم قابلية اليوم للصوم، يعني قابلية الوقت للصوم، لأنه قد يكون الوقت الذي تعقد فيه صومك غير قابل للصوم أصلا، لا فرضا ولا نفلا، وقد لا يكون قابلا إلا لصوم معين ولا يقبل غيره. إذن الشرط الرابع من شروط صحة الصوم قابلية الوقت للصوم. فلو أن رجلا أراد أن يصوم في رمضان غير رمضان، هذا الوقت لا يقبل إلا رمضان، إلا رمضان المؤدى. لو أن رجلا أراد أن يصوم في رمضان المؤدى رمضان قضاء، يعني رجل عليه قضاء أيام من رمضان، يريد في رمضان هذا أن يصوم ما عليه من قضاء، هذا الوقت لا يقبل إلا رمضان المؤد، لا يقبل غير رمضان من النوافل، لا يقبل غير رمضان من النوافل، ولا يقبل رمضان على وجه القضاء، ولا يقبل رمضان على وجه القضاء. كذلك مما يحرم أن يباشره، أن يباشره بالصوم، صوم يوم العيد، صوم يوم العيد لحديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن هذين يومان قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صومكم ويوم تأكلون من نسككم. فدل ذلك على أنه يحرم صيام يوم الفطر ويحرم صيام يوم النحر، ويحرم صيام يوم النحر. كذلك من الأيام التي لا يجوز صومها، يعني يحرم صومها، أيام التشريق، أيام التشريق، ذلك لما أخرجه أبو داود. وأيام التشريق قبل أن نذكر الدليل هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، وذلك لما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أو من طريق أبي مرة مولى أم هاني عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قد دخل عليه أبو مرة مولى أم هاني فقال له: كل. قال: أنا صائم. قال: تلك الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. فدل ذلك على أنه يحرم صيام أيام التشريق. كذلك روى مسلم في صحيحه من حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. فدل ذلك على أنه لا يصام شيء في أيام التشريق. والمعتمد في المذهب أنه لا فرق بين المتمتع وغير المتمتع في ذلك، المتمتع إذا لم يجد الهدي، وغير المتمتع لا فرق بينهما في تحريم صيام أيام التشريق. هذا هو المعتمد في المذهب، حتى المتمتع لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. لكن الذي اختاره النووي عليه رحمة الله من جهة الدليل لا من جهة المذهب، المذهب نقل، المذهب أنه لا فرق بين المتمتع وغيره لعموم النصوص، لكن الذي اختاره النووي عليه رحمة الله من جهة الدليل أنه يستثنى المتمتع من ذلك، وذلك لحديث في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فدل هذا الحديث على استثناء المتمتع من عموم هذه النصوص، ولكن هذا اختيار للنووي، والمذهب ما ذكرناه من أنه لا فرق بين متمتع وغيره، وهذا اختيار قوي، هذا اختيار قوي. إذن الشرط الرابع من شروط صحة الصوم قابلية الوقت للصوم، فلا يحل أن يصوم في رمضان غير رمضان، ولا يحل أن يصوم يومي العيد، ولا يحل أن يصوم أيام التشريق ولو متمتعا على المذهب. كذلك من الأيام التي يحرم صومها يوم الشك، يوم الشك، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ولم يثبت الهلال عند القاضي، لم تثبت الرؤية عند القاضي، أو تحدث أو أخبر برؤيته صبيان أو عبيد أو فسقة وظن صدقهم، يعني إذا تحدث جمع من الناس بأن الهلال قد رؤي، أو تحدث أو أخبر بذلك صبيان لا تثبت بهم الرؤية عند القاضي، أو فسقة لا تثبت بهم الرؤية عند القاضي، أو عبيد لا تثبت بهم الرؤية عند القاضي، ووقع في القلب صدقهم، هذا اليوم يوم الثلاثين من شعبان بهذا الشرط يسمى يوم الشك. يوم الشك من الأيام التي يحرم صومها، وذلك لما أخرجه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وهذا الحديث فيه خلاف في الصحة، الترمذي عليه رحمة الله رواه وقال هذا حديث حسن صحيح، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في تغليق التعليق قال هذا الحديث له علة خفية. هذا الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي رحمه الله عن صلة ابن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. أبو إسحاق السبيعي عليه رحمة الله في طريق من طرق هذا الحديث، وهذه الطريق رواها أبو سعيد الأشج في جزئه، قال حدثت عن صلة بن زفر، حدثت عن صلة، هذه علة خفية، إذن ثم واسطة لا نجهلها. فمن أجل هذه العلة قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في هذا الحديث علة خفية، وذكر ذكر هذه العلة، لكن لم ينسب هذه الطريق إلى جزء حديثي. أما الترمذي عليه رحمة الله مع علمه بهذه الطريق وهو ذكرها في علله حسن هذا الحديث أو صحح هذا الحديث في سننه، قال هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. لكن يستثنى من تحريم صيام يوم الشك ما إذا كان صيامه لسبب، ما إذا كان صيامه لسبب، كأن صام فيه فرضا كقضاء يوم علي أو كفارة علي، أو صامه على جهة النذر، صام نذر يوما فصادف هذا اليوم يوم الشك. وتنبه هنا إلى أن المراد بالنذر أن ينذر صيام يوم معين فيصادف هذا اليوم يوم الشك، لا أنه نذر صيام يوم الشك. فإذا نذر صيام يوم الشك لا يصح نذره، لا ينعقد أصلا، لكن المراد أنه نذر يوما فصادف هذا اليوم يوم الشك، إذن لا يحرم صيام يوم الشك إذا كان لسبب كفرض مخصوص كقضاء أو كفارة أو منذور ونحو ذلك، كقضاء أو كفارة أو منذور ونحو ذلك. أو وافق عادة تطوع، له عادة تطوع كالاثنين والخميس ونحو ذلك، فلا حرج حينئذ. كذلك من الأيام التي يحرم صومها صيام ما بعد النصف من شعبان، صيام ما بعد النصف من شعبان إلا إذا كان لسبب كهذا الذي ذكرنا، إذا صامه قضاء، صامه عن فرض مخصوص كقضاء أو منذور أو منذور أو كفارة، أو وصله بما قبله، وصل ما بعد النصف بما قبل النصف. وإنما قال الأصحاب عليهم رحمة الله بذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث مختلف في صحته كذلك، الترمذي عليه رحمة الله قال هذا حديث حسن صحيح، والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال هذا حديث منكر، قال هذا حديث منكر. لكن الأصحاب عليهم رحمة الله جروا على تحريم صيام ما بعد النصف من شعبان إلا إن وصله بما قبله أو وافق عادة تطوعه، كأن اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس أو اعتاد صيام يوم ويوم، في هذه الحالة لا حرج، في هذه الحالة لا حرج. طيب، إذن الشرط الرابع قابلية الوقت للصوم، قابلية الوقت للصوم. المصنف عليه رحمة الله بعدما ذكرنا شروط الصحة نشرع في بيان شروط الوجوب، شرع في بيان شروط الوجوب. قال شرائط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. الإسلام، فلا يجب الصوم على كافر، أي لا يجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا، وإنما يجب عليه وجوب عقاب في الآخرة، وهذا معنى قول الأصحاب عليهم رحمة الله كما ذكرناه مرارا: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أي مخاطبون بها خطاب عقاب في الآخرة، بمعنى أنهم يزاد لهم في العذاب في الآخرة على ترك الفرائض، فرائض الإسلام، كما يعذبون على ترك التوحيد. يعني يعذبون على ترك التوحيد ويعذبون على ترك الفرائض، ويعذبون على ترك الفرائض. فوجوب ذلك على الكافر وجوب وجوب عقاب في الآخرة، لا وجوب مطالبة، لا وجوب مطالبة في الدنيا، لا وجوب مطالبة في الدنيا. ومع قول الأصحاب ذلك، فإننا لا يجوز لنا أن نعين كافرا على ما يعذب عليه في الآخرة. نعم، قد نترك التعرض له، نترك التعرض له، لكن لا يجوز لنا أن نطعم كافرا في نهار رمضان، لا يجوز لنا أن نطعم كافرا في نهار رمضان، لأنه مخاطب بفروع الشريعة. مخاطب يعني مكلف أن يأتي بما لا تصح هذه الفروع إلا بها، يعني أن يأتي بالتوحيد الذي لا تصح الشرائع إلا به، ومن ثم لا يجوز لنا أن نعينه على هتك حرمة الشهر، لا يجوز لنا أن نعينه على هتك حرمة الشهر، لكن لا نتعرض له. يعني لو رأيناه يأكل لا نتعرض له، لكن لا نعينه على الأكل، لا نعينه على الأكل. أما المرتد فيلزمه القضاء إذا عاد إلى الإسلام، يلزمه القضاء إذا عاد إلى الإسلام، بخلاف الكافر. الكافر لا يلزمه القضاء، بل لا يصح منه القضاء، كما قاله جماعة من الأصحاب عليهم رحمة الله. الكافر لا يقضي الذي فاته في أيام كفره، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. وترغيبا له في الإسلام، فإنه لو كلف قضاء زمان الكفر ربما نفره ذلك عن الإسلام. كذلك الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الصوم على غير بالغ، فلا يجب الصوم على غير بالغ. ومع قولنا إن الصوم لا يجب على غير بالغ، فإن الأصحاب عليهم رحمة الله قد قاسوا الصوم على الصلاة، فقالوا: يجب على الولي أن يأمر الصبي به إن بلغ سبعا ومجز وأطاق، إن كان بالغا لسبع سنين ممجزا، لأنه قد يبلغ السبع ولا يمجز، وأطاق، وأطاق الصوم. فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة لم يجب على الولي أن يأمره به، لم يجب على الولي أن يأمره به، بل لا يجوز له أن يأمره به إن كان في صيامه ضرر عليه. أما إذا بلغ 10 سنين فإنه يجب عليه أن يضربه على تركه إن أطاقه، إن كان الصبي مطيقا للصوم، كان الصبي مطيقا للصوم. الشرط الرابع من شرائط وجوب الصوم القدرة على الصوم، وهذا يعبر عنه بعض الأصحاب عليهم رحمة الله فيقولون: إطاقة الصوم حسا وشرعا، حسا وشرعا. فإن عجز أو عجز عن الصوم، فيها لغتان، فإن عجز عن الصوم شرعا أو حسا فلا يجب عليه الصوم في هذه الحالة. عجز حسا لكبر أو مرض ونحو ذلك، عجز شرعا كالحائض والنفساء ونحو ذلك، كالحائض والنفساء ونحو ذلك. نشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في فرائض الصوم، ولكن أختم درسنا بوصيتين. الوصية الأولى تتعلق برمضان. ينبغي أن يكون لطالب العلم عادات علمية في رمضان، ينبغي أن يكون لطالب العلم عادات علمية في رمضان. الأصل أن طالب العلم إنما يستغرق عمره بالعلم، سواء في ذلك الأزمان الفاضلة والأزمان وغيرها، فينبغي لك أن تستغل هذا الشهر الكريم في بعض العادات العلمية التي تكون مرتبطة به. الفقه الأبواب الذي لا يتكرر إلا على فترات متباعدة، يعني ربما لا ينظر الرجل في فقه الصيام إذا لم يكن يدرس الفقه بصورة منتظمة إلا كل سنة. ينبغي أن تجعل لك عادة علمية تتعلق بشهر الصيام، كأن تطالع كتاب الصيام من كتاب فقه من كتب مذهبك مثلا، أو أن تحفظ أحاديث الصيام من بلوغ المرام مثلا. الحاصل أنك ينبغي في هذا الشهر أن تكون لك عادة علمية مرتبطة برمضان، تكون لك عادة علمية مرتبطة برمضان، كأن تقرأ كتاب الصيام من كتاب فقه، أن تحفظ أحاديث الصيام وهكذا، لأن هذه الأبواب التي يعني تراجع على بعد إنما تنسى، فينبغي أن تراجعها في شهر رمضان. والأصل في طالب العلم أنه يستغرق عمره بالعلم، لا يفوت زمانا دون أن ينظر في كتاب من كتب العلم، لا يمر عليه يوم إلا وينظر في كتاب من كتب العلم. كان العز بن عبد السلام عليه رحمة الله قبل أن ينام يمر أبواب الفقه على قلبه، يمر أبواب الفقه على قلبه. وبعض علماء المالكية عليه رحمة الله ما ترك الاشتغال إلا يوم زواجه، ما ترك الاشتغال يعني ما ترك القراءة والتعلم ونحو ذلك إلا يوم زواجه. وابن الونان عليه رحمة الله يقول: وحصل العلم وزنه بالتقى، وسائر الأوقات فيه استغرق، وليك قلبك له أفراغ من حجام سباط ومن لم يعشق. حجام سباط رجل يضرب به المثل في الفراغ، كان من فراغه يخرج الجند، يحجم الجند بلا أجرة، حتى إذا لم يجد أحدا يحجمه ذات مرة فأخرج أمه فحجمها فماتت، فضرب به المثل في الفراغ، يقال أفرغ من حجام سباط، يعني حجام مدينة سباط. وليك قلبك له، يعني للعلم، وليك قلبك له أفرغ من حجام سباط ومن لم يعشق. من لم يعشق قلبه فارغ، من لم يعشق قلبه فارغ، لكن العاشق قلبه مليء بمحبوبه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا يعني فارغا من ذكر كل شيء إلا موسى عليه السلام. فليك قلبك للعلم أفرغ من قلب غير العاشق. طب العاشق قلبه مليء بمحبوبه، طيب أنت فليكن العلم محبوبك، فليكن العلم محبوبك. ولا تكن كقوم موسى واصطبر لكده وللملال طلق. لا يصلح طلب علم مع ملل، بعض طلبة العلم يتقافزون بين العلوم لا يثبت على علم، يعني يتقافز بين العلوم، يقرأ من كل كتاب في العلم ورقتين، يحضر درس التفسير فيقول: والله لا أجد في نفسي إلا محبة التفسير، لا يعني لا أريد أن أندم في آخر عمري وأقول ليتني اشتغلت بكتاب الله، سأشتغل أنا أجد نفسي في علم التفسير، في علم التفسير. فإذا حضر الدرس الذي يلي علم الحديث قال: والله لقد أعجبت بالمحدثين، المحدثون نبلاء الأمة القائمون على هذا الثغر العظيم. فإذا حضر درس الفقه قال: الفقهاء، الفقهاء سادة الناس، لأشتغلن بالفقه. فإذا حضر درس اللغة قال: وهل تصلح هذه العلوم إلا باللغة، سأتخصص في اللغة. وهكذا لابد أن يثبت في كل علم فترة، لابد أن يقرأ يكمل كتابا في كل علم، وسيجد الميل بعد ذلك في نفسه. فربما يعرض الملل لطالب العلم في ذلك، فلابد أن يعالج هذا الملل بالاصطبار، وهذا الاصطبار إنما يقوى في نفسه إذا نظر في تراجم الكبار في كدهم وتعبهم. ولا تكن كقوم موسى واصطبر لكده وللملال طلق، وخص علم الفقه بالدرس وكن كالليث أو كأشهب والعتق. ليث بن سعد وأشهب والعتق ابن قاسم عليه رحمة الله. وفي الحديث النبوي: إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي، يعني إن لم تكن مثل البخاري يعني زبعضه، يلا يعني خليك زي البيهقي. وفي الحديث النبوي: إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي. كذلك ينبغي في هذه الأزمان الفاضلة أن نقلل مما ينزع من قلوبنا السكينة، أن نقلل مما ينزع من قلوبنا السكينة. يعني بعض العلماء كان إذا أتى رمضان أقل الخلطة بالناس، أن الخلطة بالناس يعني تنزع السكينة من قلبك، فإذا إن اعتزلتهم كان ذلك أدعى لسكينة في قلبك. وكانوا وكان بعضهم يذر مجالس التحديث ومجالس العلم، بعضهم نجد في الأجزاء الحديثية مؤرخة بأن سماع هذا الجزء كان في رمضان، لكن بعضهم كان يهجر مجالس العلم في رمضان ويلزم القرآن. وأنا رأيت يعني هذا السلوك في بعض مشايخنا حفظهم الله وبارك في أعمال الأحياء منهم، كنت إذا أتيته أريد أن أقرأ عليه شيئا في العلم، قال أنا لا أقرئ العلم في رمضان، أنا أشتغل في رمضان بالمصحف ولا أشتغل بشيء غيره. فينبغي أن نقلل ما ينزع السكينة في من قلوبنا. والسلف عليهم رحمة الله كان حالهم أخف من حالنا، نحن الآن تتوارد علينا نوازع السكينة من قلوبنا، لا سيما بقى في الفيس ونحو ذلك من الأمور التي تشبه الأسواق. يعني الفيس ده أشبه بالسوق، فيه ضجيج أشبه بالسوق. كنت قد نظمت مرة أحوال الفسابكة مرتادي الفيس، فقلت من البلا بلاؤنا بالأزرق، من البلا بلاؤنا بالأزرق فلا تكن فريسة للسارق، من البلاء يعني من البلاء بلاؤنا بالأزرق يعني بالفيس، الفيس دي مش هتظبط معاك في العروض، من البلا بلاؤنا بالأزرق فلا تكن فريسة للسارق. الفيس أخطر عليك من سارق مالك، السارق مالك الفيس يسرق عمرك، العمر أغلى من المال. من البلا بلاؤنا بالسارق، من البلا بلاؤنا بالأزرق فلا تكن فريسة للسارق. زيد كتب عمرو يرد، فيا له من كاتب محنك محقق. زيد كتب منشورا، عمرو يرد، فيا له من كاتب محنك محقق. زيد يريد أن تكون معجبا بصفحة الشيخ العجيب الزئبقي. هذا يحدث في أنا أعبر عن حالة الضجيج على الفيس، مش أحيانا كده يجي لك إشعار يدعوك زيد إلى الإعجاب بصفحة الشيخ، هو غالبا بيبقى نفس يعني هي صفحة زيد، يعني مثلا يرسل لك زيد محمد طلب صدقة، بعدها بسبع دقائق يجي لك إشعار يدعوك زيد محمد إلى الإعجاب بصفحة الشيخ زيد محمد، بعدها بسبعة أيام مثلا أضافك زيد محمد إلى مجموعة محب الشيخ زيد محمد. حبيتك إمتى يعني؟ حب بالإكراه. فده وهكذا، زيد يريد أن تكون معجبا بصفحة الشيخ بصفحة الشيخ العجيب الزئبقي، وهكذا. يعني كل الضجيج الذي نراه على الفيس ذكرته في هيئة منظومة. فينبغي أن نقلل في رمضان من نوازع السكينة من قلوبنا، هذه الأشياء التي تنزع السكينة من قلوبنا نقلل الخلطة بها في رمضان. يعني كان السلف ينظرون إلى مجالس العلم في رمضان، أو كان بعض السلف ينظرون إليها على أنها صوارف عما ينبغي أن يشتغلوا به، فما بالك بمجالس اللهو. يعني مجالس الفيس ده ضرب ترفيه، يعني شيء مباح بس ترفيه، يعني فلا يكن نازعا للسكينة من قلبك في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.